فأنا في نبوة من حبيبي أبي هريرة رضي الله عنه ليه؟ أمتي على يد فريدة على يد فريدة من قريش. وهذا حديث اشتهر عن لعنة الإسلام المذكور هنا. قال علي بن المديني في كتاب العلاج: كنا نظن أن الأعرج تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب. قلت وروايته عند أحمد والنسائي ورواه خليل بن حسان عن زيد بن وهب أيضا وقع لنا في الحليات ولم يخرج به زيد بن مسعود رضي الله عنه. فرواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد وعلقمة عند أبي يعلى وأبو رائع في فوائد تمام ومخالف بن سليم وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند الترمذي في كتاب القدر. وأخرجه أيضا من رواية طارق ومن رواية أبي الأحوط البشري كلاهما عن عبد الله مختصرا. وكذلك أبو الطفيل عند مسلم ونافية بن كعب في فوائد العيسوي وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن ابي حاتم ولم تعبر هؤلاء عن مسعود رضي الله عنه. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي مسعود رضي الله عنه جماعه من الصحابه المطوله والمختصره منهم انس. وقد ذكر عقيل هذا وحذيفه بن اسيد عند مسلم وعبد الله بن عمر في القدر بن وفي الله الدارقطني وفي مسلم البزاري وجه اخر ضعيف والفريابي بسند قوي وسهل بن سعد وسياتي في هذا الكتاب. وأبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم وعائشة رضي الله عنها عند أحمد بسند صحيح وأبو ذر عند الترمذي ومالك بن الكويتي رضي الله عنه عند أبي وعائشة في الطب والطبراني ورضاع اللحمي عند ابن مردوية في التفسير وابن عباس في فوائد المخلص في وجه ضعيف مخلص مخلص مخلص ومع عباس في فوائد المخلص من وجه ضعيف وعلي في الاوسط للطبراني من وجه ضعيف وعبد الله بن عمرو الكبير بسند حسن والعوس بن عميره عند الزهري بسند جيد. وش معنى بعد عوف؟ العوس بن عميره قوله جاء خطه بقوم اربعين يجمع في بطن امه. كذلك ابي ذر عن شيخين وله عن تشبيهني ان خلق احدكم يجمع في بطن امه وهي رواية الأعلام بالتوحيد وكذا للأكثر عن الأعمش. وفي رواية أبي الأحوص عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه وكذا لأبي معاوية ووكيع وابن أمير. وفي رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجه إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه. وفي رواية شريك بن آدم لا تقارن آدم بدل أحدكم. والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. وفي قول الخلق تعبير بالمصدر عن البثة وحمل على أنه بمعنى مفعول كقولهم هذا درهم رب الأمير أي مضروبه وعلى أو على حد مضاف أي ما يكون به خلق أحدكم أو أطلق مبالغة كقوله وإنما هي إخبار وإجبار جعلها نفس الإخبار والإجبار لكثرة وقوع ذلك منها. قال القرطبي في المسلم المراد أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بقوة الشهوانية الدافعة فالكوفة الله في محل الولادة من الرحم. قوله 40 يوما زاد في رواية آدم أو 40 ليلة وكذلك الرواة عن شعبة بالشك. وفي رواية أحمد الطاهر ووكيع وجرير وعيسى بن يونس 40 يوما بغير شك. وفي رواية سلمة بن كهيل 40 ليلة بغير شك. ويجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومها. ووقع عند أبي عوانة بالرواية وابن جرير عن شعبة برواية آدم لكن زاد نقطة ووقع عند أبي عوانة بالرواية وابن جرير عن شعبة مثل رواية آدم لكن زاد نقطة بين قوله أحدكم وبين قوله أربعين فبين أن الذي يجمع هو النقطة والمراد بالنقطة المريضة. هذا يبين أنها ما وقعت في الصحيح. زاد نقطة لم تقع. وإن كان كثيرا ما ينقل هذا الحديث يذكرها حتى في بعض النسخ الأربعين النووية وهي ليست في الصحيحين زاد نقطة ولكن المعنى صحيح. المعنى صحيح أنها نقطة كما في رواية أبي عوانة المذكور. مش معنى؟ نعم. والمراد بالنطفة المني وأصله الماء الصافي القليل وأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا مات عند وجود ولي الرجل حتى لا تسوى في جسد المرأة، وقوة كبار بحيث لا يصير مفرد من فرجها مع كونه منفوسا ومع كون المني ثقيلا بطبعه. وفي مني الرجل قوة الفعل، وفي مني المرأة قوة الانفعال، فعند الالتزام يصير مني الرجل كالأنسحة للبن. وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول من الرجل أكثر، وبالعكس في المرأة. سبحان الحكيم سبحان الحكيم نعم الله. وزعم كثير من أهل التشبيه أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقله، وأنه إنما يتكون من دم الحيض، وأحاديث الباب تذكر ذلك، وما ذكر أولا أقر إلى موافقة الحديث والله أعلم. قال ابن الأثير في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم، أي تنفذ النطفة 40 يوما تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، ثم تخلق بعد ذلك. ثم تخلق بعد ذلك. نعم. وقيل إن ابن مسعود رضي الله عنه فسره بأن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في جسد المرأة تحت كل رطب وشعر، ثم تمسك 40 يوما، ثم تنزل دمة الرحم كذلك جمعها. وجهال التسليم ذكره الخطابي وأخذ ابن أبي حاتم في التسير برواية الأعرج أيضا عن خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله كذلك جمعها كلام الخطابي أو تفسير بعضه وأقوال حديث الباب وأو أنه الأعمش. فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة رفق الجميع حتى على السرعة. وقد رد الطيبي آل التفسير فقال الصحابي: أعلم بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول ما يتحدث به وأكثر اختيارا في ذلك من غيره، فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه رفعه وقع قلت وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رفعه وقع خالف التفسير المذكور رفع مرفوعا مرفوعا رفع مرفوعا قال التفسير المذكور ورفعه إذا أراد الله خلق عبد فجامع رجل المرأة فارضه من كل عرق وعضو منها، فإذا كان السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء رتبه دون آدم تحتاج من بعد آدم. وفي لفظ مثلا في اي صوره ما شاء ركبت، وله شاهد من حديث رباح اللحمي، لكن ليس فيه قرون السابق، وحاصله ان في هذا زياده تدل على ان الشبه يحصل في اليوم السابق، وان فيه ابتداء جمع غريب، وظاهر الروايات الاخرى ان ابتداء جمعه من ابتداء الاربعين. وقد وقع في روايه عبد الله بن ربيعه عن مسعود رضي الله عنه ان النطفه التي تقرا على النفس اذا وقعت في الرحم كانت في الجسد 40 يوما ثم تحاضرت دمت فكانت علقه. في حديث جابر ان النطفه اذا استقرت في الرحم 40 يوما او ليله ان الله في خلقها، ونحوه في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث حذيفه بن ياسين من روايه عتبه بن خالد عن ابي الطفيل ان النطفه تقع في الرحم 40 ليله ثم يتصور عليها الملك. وثلاث روايات يوسف المكي عن ابي الطفيل عند الفريابي وعنده وعند مسلم من روايه عن ابي الحارث عن ابي الزبير عن ابي الطفيل اذا مرت في النطفه 43، وفي نسخه بنت ابي 40 ليله، وفي روايه ابن جريج عن ابي الزبير عند ابي عوانه بنت ابي 40 وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها قال مثل عامر بن الحارث. وفي رواية رضي عن أبي كلثوم عن أبي الشفعي عند مسلم أيضا إذا أراد الله أن يخلق شيئا يأذن له لبضع وأربعين ليلة. وفي رواية عن أبي دينار عن أبي الطفيل يدخل الملك على الطفلة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45، وهكذا رواه ابن عيينة عن عامر عند مسلم. ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عامر فقال 45 ليلة فجزم بذلك. فحاصل الاختيار ان حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يدخل في رزق الاربعين، وكذلك كثير من الاحاديث وغالبها كحديث انس الثاني حديث الباب لا تقييد فيه، وحديث قليل بن ياسين اختلف الاضرار دخلته، فبعضهم جزم بالاربعين كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وبعضهم زاد اثنتين او ثلاثا او خمسه او ضعف.

قال مجاهد قال مجاهد سدا عن الحق سدا سدا عن الحق سدا سيدال سدا أيحسب الإنسان أن يترك سدا سدا نعم في الشرح ضبطت قوله قال مجاهد سدا على الحق يتردد في الضلالة كذلك الأكثر سدا لتشديد الدال بعدها ألف وصله أبي حاتم من طريق والقاء من طريق والقاء عن أبي نزيح عنه في قوله تعالى وجعل من بين أيديهم سدا قال عن الحق ووصله عبد بن حميد من طريق سد عن أبي نزيح عن مجاهد في قوله سدا قال عن الحق وقد يترددون ورأيته في بعض نسخ البخاري سدا بتخفيف الدال مقصور وعلى ما شرح الكرماني انه وقع منها ايحسب الانسان ان يترك سدا اي مهملا مترددا في الضلاله ولم ارى في شيء من نسخ البخاري الا اللفظ الذي اوردته قال مجاهد سدا الى اخره ولم ارى في شيء من التفاسير التي تساق بالاساليب لمجاهد في قوله ايحسب الانسان ان يترك سدا كلامه ولم ارى في قوله الضلاله في شيء من النقول بالسند عن مجاهد ووقع في رواية النسب بضلالة بدل قوله في الضلالة لعل سبق مجاهد آية ياسين سدا أما رواية سدا ما لها وجه سدا هل ما لها وجه قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلالة فساء أهواها أسأل الله العافية حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عن أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استقص خليفة إلا له بطانتان حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استقص خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله عن أبي سعيد الكبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتا في هذا السؤال الأول حديث ما استخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم شاكع ثاني كرره يأتي مكرر نعم قوله ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما استخلف من خليفة إلا له بطانتا الحديث وفيه والمعصوم من عصم الله وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى والبطانة بكسب موحدة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة والمراد من يطلع على باطل حال الكبير من أتباعه. وفي الرواية الأخرى ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعله بطانتين الحديث ولا يعني شيء هذا كلام التفسير ماذا نعم وفي هذا الحث والتحريض على اتخاذ الأصحاب الطيبين والزملاء الأخيار والوزراء المعروفين بالخير والاستقامة حتى يعينوا على الخير ويحضوا عليه الأمير والسلطان والعالم ومدرس وطالب العلم ونحو ذلك وهكذا كل مسلم ينبغي أن يحرص على الصاحب الطيب والزميل الطيب والبطانة الطيبة والوكيل الصالح والمستشار الصالح حتى يعينه على الخير حتى يشجعه على الخير وليحذر أن يكون له بطانة بضد ذلك سواء كانت زوجة أو زميلا أو مدرسا أو جارا أو غير ذلك إذا أحس بشيء من هذا فليحذر نعم هذا الله الحديث نعم لكن الله يحفظهم والمعصوم من عصمه الله تأمرهم يعني صراحة أو قد يكون صراحة وقد يكون إشارة على حسب ما يعين له، قد يكون بالصلاح إذا كان في الأمر خفى، قد يكون بالطرق الأخرى المعوجة. نعم. نعم. الله نعم. قال الحديث خاص بالأمراء. نعم نعم. لأن الآخر الصحيح ما بعث الله النبي ولا استخلف من خليفة. نعم. يعني خاص بالأمراء من يقول الأشياء. نعم. لكن المعنى مطلوب كذلك. مثل ما جاء في الجليس الصالح والجليس السوء. نعم. المعنى إذا كان في الأمراء والملوك والزعماء فكذلك الآخرون ينبغي يحذروا أيضا، كل له ما يخصه. باب دعاء وحرف على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه لن يؤمن بالعرف إلا وقد آمن، ولا يرجو إلا فاجرا كفارا. قال المنصور بن نعمان عن سمة عن عباس رضي الله عنهما وحلم بالحبشية وجه. حدثني محمود بن غيلان. هذا ضبط حلم. قوله باب وحلم على قرية أهلكناها كذلك أبي بكر وفي رواية غيره وحرام فتح أوله وزيادة الألف وجاءه بقية الآية والقراءتان مشهورتان. قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثاني، وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام من فتحتين وألف وهما بمعنى الحلال والحلم. وجاء في الشواذ عن ابن عباس قراءات أخرى بفتح أوله وتثبيت الراء وبالضم أشهر وبضم أوله وتشديد الراء المكسورة. قال الله في قوله تعالى. نعم نعم. مشهورة وحرام. القراءة في الحلم. نعم نعم. حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طارق بن ابي عبد عباس رضي الله عنهما قال ما رايت شيئا اشبه بالامم مما قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال سبحانه حدثنا وقع عن ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جعل الجنه في ارياف الا فتنه للناس. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. قال على هذا خرجنا هذا الحج بن عباس. نعم طويل. نعم على هذه النعم باس الأخير. ما رأيك أشبه؟ قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت أشبه فهم باللم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث ثم قال وقال الشباب تحدثنا وقاله ابن عمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن طاووسا سمع قصة من ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان سمع الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أو سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب الاستدلال وبينت الاختلاف في وقت الحديث ووقته، ولفت على رواية الشباب هذه موصولة، وكنت قرأت بخط مغلقات وتبعه شيخنا بن ملقن أن الطبراني وصلها بمعجم الأوسطي عن أبي عثمان عن ابن مناجع، وقلدتهما في ذلك في تغليف التعليم، ثم راجعت المعجم الأوسطي فلم أجدها. قوله باللمم بفتح اللام والميم وما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل هو مقارنة الذنوب الصغار. وقال وقال بعض اللمم مقاربة المعصية ويعبر به عن الصغيرة، ومحصل كلام ابن عباس رضي الله عنهما تخصيصه ببعضها، ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك بحدود اللمم أو في حكم اللمم. قوله إن الله كتب على ابن آدم أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك بكتابته، ما تقدم بيانه في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قريبا. قوله وكذلك لا محاله بالتمييز اي لا بد له من عمل ما قدر عليه انه يعمله، وبهذا تظهر مطابقه الحديث للترجمه. قال ابن بطال كل ما كتبه الله على الادمي فهو قد سبق في علم الله، والا فلا بد ان يدركه المكتوب عليه، وإن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه إلا أنه يلام إذا واقع ما نهي عنه بحد ذلك عنه وتفكيره من التمسك بالطاعة. وبذلك يندفع قول القدرية والمجدرة ويؤيده قوله والنفس تمنى وتشتري لأن المشتري بخلاف الملجأ. قوله حظه من الزنا بخلاف الزنا على النفس والنظر وغيرهما بطريق المجال يعني ذلك من مقدماته. قوله فالزنا العين النظر هذا عند الأقوال الموضوع والقول الثاني أن اللمم وقوله يلم بالذنب ثم يتوب يلم ويتوب فما دام كلما ألم به تاب فهو معفو عنه ومغفور له وإن المصيبة يصر ويبقى على الذنب. فأما من ألم به ثم من الله عليه بالتوبة فإن الله يغفر عنه ما حصل كما يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل ثم اهتدى والأدلة الأخرى. وقول المتقدم هو أن الذنب هو اقتراف الذنوب الصغائر التي يمحوها الله باجتناب الكبائر وفي قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنكفي أنكم سيئاتكم عليه الصلاة والصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان الله وكفر في لما بينهن ما لا تغفر الكبائر. هذا معنى قول ابن عباس إنه اللمم يلم به الإنسان من صغائر الذنوب يمحوها الله عنه باجتناب الكبائر وقال لا يسلم من هذا أحد مدرك لا ذلك لا محالة. فمن يسلم من نظرة يصاب بها أو نحو ذلك مما قد ينم به مما تعم به البلواء فزنا العين النظر وزنا اليد البطش وزنا اللسان النطق إلى غيره لا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام النفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه فقد يقع في الفاحشة ويبتلى بالكبيرة وقد يسلم من ذلك ويعصمه الله ويحفظه. فالمؤمن يسعى في خلاص ويبتعد عن أسباب الهلاك والعبد ما كتب الله عليه أنه يقع لابد أن يقع لكنه ملوم في اقتراف المعاصي ملوم في التساهل بترك الفرائض مشهور على عنايته وحرصه على الخير مأمور بذلك فعليه يفعل ما يستطيع عليه يبذل وسعه في طاعة الله وكف عن محارم الله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما قدر له. نعم اللهم حاسبني حسابا يسيرا رجعت في المسلم. نعم نقل سنده الله ألم من الرباعي ألم يلم نعم لما يلم الله لما يلم جمع الشيء لما هو يلم جمع. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الواحد بن حمد عن عبد الله بن زبير عن عمه عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما صرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال ان نظر في كتاب من تجاوز له عنه انه مملوك يا عائشة هلك انه مملوك الحساب يا عائشة يومئذ هلك. قال الحامل بن كثير صحيح على شرط مسلم نقلت كلام التهذيب على عبد الواحد. ابن واحد هذا قال عن التهذيب او عن عمه عباد بن عبد الله بن جبير وعن موسى بن عقبه وعبد الواحد بن اياد الدراوردي قال ابن معين ليس به بأس وذكر ابن حبان في الثقات له عنده حديث في الجنائز وقال في التقريب لا بأس به من السادسه مسلم الكمل والنسائي. انا هذا هو اجل الحسن هذا معنى قوله جل وعلا فأما من يكتب كتاب يمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأهل الإيمان تقوى الذين يعطون كتبهم بأيمانهم حسابهم يسير وهو العرض كما قال النبي عرض كتبهم عليهم. نعم تقوم نسخة منه نعم حد مكفر ولا لابد من التوبة معه؟ لا حد إقامة الحدود مكفرات التوبة مكفرة وإقامة الحدود مكفرات إذا لم يرجع إلى العمل مكفرة لما مضى يعني قبل الحد. نعم شباب لا حول ولا قوة إلا بالله ما نسبته مع في كتاب القدر لأن ابن العقل لا حول ولا قوة إلا بالله ما دام كل شيء بيد الله معناها قدر. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس.

الدجال وهو كما جاء في الامر ولو تبين له خطأه. واصل الدجال في اللغه هو الاصرار على الشيء مطلقا. يقال لبثت الد بكسر الجيم في الماضي ومرجعه المضارع. لبثت الد بكسر الجيم في الماضي ومرجعه المضارع ويجوز العكس. قوله احدكم بيمينه في اهله سقط قوله في اهله من روايه محمد بن حميد المعمري عن معمر عند ابن ماجه. قوله اثم بالمد اي اشد اثما. قوله من ان يعطي كفاره التي افترض الله عليه في روايه احمد عن عبد الرزاق من ان يعطي كفاره الذي فرض الله. قال النووي مع الحديث ان من حلف يمينا تتعلق باهله بحيث يتضررون بعدم حنفه فيه فينبغي ان يحلف فيفعل ذلك الشيء ويقصر عن يمينه. فان قال لا احلف بل اتورع عن ارتكاب الحنف خشيه الاثم فهو مخطئ بهذا القول. بل استمراره على عدم الحنف لأهله أكثر إثما من الحنف. ولا بد من تدليله على ما إذا كان الحنف لا معصية فيه. وأما قوله آثم بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه. فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنف مع أنه لا إثم عليه. فيقال له الإثم في اللجاج أكثر من الإثم في الحنف. وقال الرضاوي المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأقر عليه كان أدخل بالوزر وأفضل إلى الإثم من الحنف لأنه جعل الله عروة ليمينه وقد نهي عن ذلك. قال وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق اللاج في الإثم. فأطلق لمن يلد في موجب الإثم اتساعا. قال وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحنف خشية الإثم ويرى ذلك. فالرجال أيضا إثم على زعمه وخسبانه. وقال الطيبي لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابها كقوله الصيف أحر من الشتاء. فيصير المعنى أن الإثم في الرجال في بابه أجر من ثواب عطايا الكفارة في بابه. قال وقائلة ذكر أهل في هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشفاعة واستهجان اللجال فيما يتعلق بالأهل لأنه إذا كان في غيرهم مستهجنا ففي حقهم أشد. وقال قاضي عياض في الحديث أن الكفارة على الحانة فرض. قال ومعنى يجب أن يقيم على ترك الكفارة كذا. قال والصواب على ترك الحن لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين وبه يقع الضرر على المحبوب عليه. قوله في الطريق الخلاصة من هذا أن قولها أثم له يعني إذا كان يخشى الإثم يعني قد يكون الحنف والاستمرار فيه إثم قد يكون كلاهما ليس فيه إثم لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول آثم بأن هذا قد يفعله تحرجا شخص قد يلج يستمر تأثما وخشية أن يكون عليه إثم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثم ولا عند الله كونه يستمر في الشر على أهله والضرر على أهله والإصرار على ما يضرهم هذا آثم له من كونه يحنث الذي يتوهم أنه لا يجوز له. أما إذا كان الأمر واضحا في أنه إثم هذا معناه يعني يحتاج إلى معنى آخر فإنه ينظر في الأمرين فأيهما كان أقرب إلى الصواب فعله. لكن الغالب أن الإنسان إنما يلج إنه يلج في اليمين ويستمر عليها لاعتقاده بأن عليه إثما في الحنث. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لجاجته في إيذائه أهله وإصراره على ما يؤذي أهله أشد في الإثم. وبكل حال هو يبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي له أن يلاحظ عدم شقة على أهله وعدم تكليفه ما يضرهم ويرضى باليمين بالكفارة التي جعلها الله له فرجا ومخرجا في ذلك على اختلاف وتنوع ما يقع من الإنسان على اختلاف ذلك وتنوع. فإذا توهم أن حنثه فيه إثم فالآثم له وأشد أن يستمر فيما يضر أهله. والناس يختلفوا في هذا كثيرا فإن قد يكون لج في أمر ضرره عظيم على أهله كأن يمنعها من والديها يمنعها من زيارة أهلها يمنعها من خروج البيت أبدا الأباد ولا تخرج أبدا فإن هذا فيه مشقة كبيرة المحتاج قد تخرج لجار قد تخرج لأهل قد تضطر للخروج لأمور مهمة هذا في حلفه وإصراره على اليمين آثم له أشد شرا على أهله.

يمين باليمين يمكن. نعم يتكلم عن يمين وأي من نعم يتكلم عن يمين وأي نعم. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم وفي على الأخبار غيم الله الأيام ما يعرف الهمزة عليها هذا الوصف غيم الله. نعم وفي على الأخبار قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم غيم الله بكسر الهمزة وبكسرها والجنون مظلومة وحتى الأخفف كسرها عكس الهمزة وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الدجال وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة قبر عند الكوفيين وهو وافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه وهو وافقهم لأنه اسم مفرد فاحتجوا بجواب كسر همزته وفك يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تحدث همزته واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ورجله لا يمين لا يمين الله لا يمنك لئن ابتليت لقد عافيت. قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه. قال وفيه انك عكف لغه جمعتها في بيتين وهما هما همزه ايم وايم فافتح واصبر او امر قولي يصبح مش بعد بيتين. قال مش بعد بيتين. قال ما بفتح التلميذ بن مالك فاته امر بفتح الهمزه